الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تبقى يا حبيبنا فيما بينت فيما عند ربنا جل وعلا، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا اليوم في هذا الحديث الشامل الجامع عن حياة الإنسان كلها، عن حياتك كلها، منذ أن قذفك أبوك نطفة نذرة قذرة من مني في رحم أمك، فطرت على تلك الحالة 40 يوما نطفة من مني في رحم أمك، ثم طور الله عز وجل خلقك من نطفة من مني يمنى إلى علقة، إلى قطعة من الدم المتجمد، وتصير على تلك الهيئة 40 يوما في بطن أمك. ثم يطور الله عز وجل خلقك في رحم أمك إلى مضغة، إلى قطعة لحم، إلى قطعة لحم لمدة 40 يوما، فإذا ما اكتملت في رحم أمك 120 يوما بالتمام والكمال، أرسل الله تعالى إليك الملك الموكل بالأرحام، وأمره الله بنفخ الروح فيك، ثم يكتب لك 4 كلمات، يكتب لك رزقك، ويكتب لك أجلك، ويكتب لك عملك، ويكتبك إما من السعداء في الدنيا والآخرة، وإما من الأتقياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتطور في بطن أمك في ظلمات 3 على هذه المراتب 3، ثم بعد ذلك يخلقك الله جل وعلا، يجعل لك عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين، وإلى أن يكتمل خلقك، ثم تخرج من بطن أمك إنسانا سويا، والناس جميعا من حولك يضحكون فرحا وسرورا بخروجك، وأنت تخرج بحول الله وقوته من رحم أمك باكيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من بني آدم يخرج من رحم أمه فيه الحياة إلا ويبكي بأمر الله جل وعلا. فإذا ما صرت إنسانا سويا قويا غنيا عالما متعلما، فإذا بك تتكبر على الله جل وعلا، وتتعاظم على مولاك جل وعلا، وتبخل على خالقك سبحانه وتعالى بما أعطاك من نعم لا تعد ولا تحصى، والله يعيدك إلى بداية خلقك ويذكرك نفسك حتى لا تتعالى على ربك وحتى لا تنسى مولاك، فتظن أنك صرت بمالك ذا مكانة، أو صرت بصحتك ذا مكانة، أو صرت بعزك وسلطانك ذا مكانة. لا، تذكر قدرة الله جل وعلا عليك في خلقك، فيذكرك الله ذلك فيقول لك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من أنت يا عبد الله حتى تتكبر على الله جل وعلا؟ وهو يقول لك: فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق؟ خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. من أنت تذكر نفسك وربك يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين من المقرين بقدرة الله رب العالمين. من أنت؟ وربك يذكرك بخلقك فيقول لك: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. من أنت وربك يذكرك بنفسك حتى لا تنسى نفسك أمام ربك جل وعلا؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ربنا عز وجل بناء على ما بينه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مستهل هذا الحديث الجامع، يبين لنا بداية خلقنا وتطورنا في أرحام أمهاتنا، ثم خروجنا إلى الدنيا هذه نلعب ونمرح نخشع ونخضع لله جل وعلا، ولكن هناك اللقاء المرتقب الذي لا يغيب عنه حاضر أبدا بين العبد وبين ربه جل وعلا. فإذا ما كانت لحظة الوفاة يا عبد الله فإما تعلم أنك إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا، فها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقسم لنا بالله الذي لا إله غيره، وليس النبي بحاجة إلى أن يقسم لنا بالله لأنه الصادق المصدوق، وكل ما خرج من فمه الشريف فهو صدق، إلا أنه يقسم لنا لبيان خطورة الموقف يا عباد الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، انتبه، إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة كهذه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إن الرجل الذي كان يعمل في الدنيا زمنا طويلا بعمل أهل الجنة ويراه الناس ويحسبونه صالحا من أهل التقى والورع، إلا أنه في قرارة نفسه كان يشرك بالله جل وعلا، كان يحسن صلاته لكي يقال عنه أنه عابد، كان يصوم النهار ويقوم الليل لكي يقال عنه أنه ناسك، كان يحج ويعتمر من أجل أن يقول عنه الناس حاج، من أجل أن يكون عنه الناس أنه تقي نقي، يقدم الخيرات، يدفع الأموال، يقدم الثمرات، من أجل أن يقال عنه أنه كريم جواد، ولكن هيهات هيهات، كل ما عمل من اعمال اهل الجنة في الدنيا ربنا عز وجل في عليائه مطلع على قلبه وعلى سريرته، يعلم انه كان يعمل هذا رياء وسمعة فيختم له بعمل اهل النار والعياذ بالله الواحد القهار، فيدخل النار عمل عمل مصيبة. والله والله الذي لا اله غيره مصيبة ان يعمل الانسان الزمان الطويل بالخيرات الصالحات ثم يختم له بعمل اهل النار فيدخل النار، ولا حول ولا قوة الا بالله. خافوا يا عباد الله من ربكم، فوالله الذي رفع السماء بغير عمد ان الثواب الاعظم من المسلمين في امن من مكر الله، في امن من عذاب الله، في امن من قوة الله. نسينا الخوف من الله، نسينا الله ونسينا الخوف من الله، لم نعد نخاف من الموت، لم نعد نخاف من القبر، لم نعد نخاف من ضمة القبر، لم نعد نخاف من منكر ونكير، لم نعد نخاف من فتنة القبور، لم نعد نخاف من البعث والنشور، لم نعد نخاف من الفزع الأكبر يوم القيامة، لم نعد نخاف من الحساب بين يدي الله، لم نعد نخاف من المثول بين يدي الله، لم نعد نخاف من النار، لم نعد نخاف من تطاير الصحف يوم القيامة وتظهر الفضائح والقبائح على الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم نعد نخاف من الاحتجاب عن رؤية وجه الله عز وجل، أمنا من مكر الله. والله عز وجل يقول يقسم بعزته وجلاله، فمن الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ يقول وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فخافوا من الله في دنياكم حتى يؤمنكم الله يوم القيامة. يؤتى بأنعم أهل الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض نعيما وهو من أهل النار يوم القيامة، ثم يغمس في النار غمسة، يغمس غمسة فقط، ثم يقول له الله عز وجل أرأيت نعيما قط؟ هذا كان أنعم خلق الله في الدنيا بعدما غمس في النار غمسة، يقول له الله أرأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما أبدا. نسى نعيم الدنيا بغمسة واحدة في جهنم. كان هناك رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له قزمان، ذلك الرجل اشترك في غزوة احد وقتل لوحده 7 أو 8 من الكفار، ولكن المسلمين بعدما انتهت المعركة رأوه وهو في جراحه في الرمق الاخير ما زال فيه الروح، فقال له الصحابة ابشر ابشر يا قزمان، ابشر بجنة الله ان مت على الشهادة. فقال قزمان بل قاتلت حمية عن قومي، فذكروا ذلك لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قزمان من اهل النار. انتبه، صحابي ويقاتل في جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول قزمان من اهل النار، فذهب الصحابة يبحثون لماذا قال النبي انه من اهل النار، فلما وصلوا اليه وجدوه لم يتحمل الجراح التي في جسده، فقام فنحر نفسه بالسيف، قتل نفسه، مات منتحرا، فكان من اهل النار، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لو أنك كنت على معصية وعلى ذنب، ولكنك قبل موتك بلحظات تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود إلى ما كنت عليه، فلما قبل الله عز وجل توبتك ختم لك بعمل أهل الجنة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. إنسان كان بائسا في الدنيا يحتكره الناس، ولكنه مسلم موحد ختم له بالإيمان، يؤتى يوم القيامة وهو أبأس خلق الله في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، فيقول له الله عز وجل: يا عبدي أرأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، نسى بؤس الدنيا كله بمجرد غمسة في جنة الله جل وعلا. وفي غزوة أحد أيضا كان هناك صحابي من كان هناك رجل من المشركين يقال له الأطير عمرو بن ثابت رضي الله عنه. هذا الرجل دخل المعركة في جيش الكفار يقاتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم أناسا كثيرة، ولكنه في خضم المعركة يقلب الله الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلب الله قلبه فيتحول من الكفر إلى الإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقاتل المشركين الذين خرج معهم قتالا مريرا حتى يصاب بإصابات بالغة. فلما انتهت المعركة والمسلمون يتفقدون القتلى والجرحى، وجدوا عمرو بن ثابت في وسط جرحى المسلمين، فقالوا له: يا عمرو، كنا نعرض عليك الإسلام فتاب، فما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقاتلت معكم المشركين ومات لتوه، فذكروه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. هو من أهل الجنة. فكان عمر رضي الله عنه يقول: دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: عمل قليل وأجر كثير. العبرة بالخواتيم يا عباد الله. ويحذركم الله نفسه يقول ويحذركم الله نفسه يقول أنه هو الودود الغفور المجيد الفعال لما يريد. فخافوا الله عز وجل في الدنيا لكي يؤمنكم يوم القيامة، فإن الخائف من الله له الأمان يوم القيامة. ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره، لو ناد مناد من قبل الله كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد، لخفت أن أكون أنا هو. ولو ناد مناد من قبل الله كل الناس يدخلون النار إلا واحد، لرجوت الله أن أكون أنا هو. وكان عمر رضي الله عنه له خضان أسودان في وجهه من كثرة البكاء والخوف من الله. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مريرا في الصلاة خوفا من الله،

لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه قلوب الأمة الإسلامية في مشرقها ومغربها منذ أن بعثه الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يوجه النبي قلوب المسلمين إلى توحيد الله جل وعلا وإلى الإقرار بأن كل شيء كائن في هذا الكون بقدر الله جل وعلا. يعلم الأمة اليقين في الله وحسن التوكل على الله والإنابة إلى الله جل وعلا. فيوصينا في شخص هذا الغلام الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ومن نحن حتى نحفظ الله عز وجل؟ نحن المخلوقين والله جل وعلا هو الخالق، ونحن المرزوقين والله جل وعلا هو الرزاق، ونحن المذنبين والله جل وعلا هو الغفار، ونحن المحتاجين والله جل وعلا هو الغني عنا. فكيف نحفظ؟ فكيف نحفظ الله جل وعلا؟ لكي نحفظ الله عز وجل لا بد أن نلتزم بأوامر الله، لا بد أن نلتزم بطاعة الله، لا بد أن نتجنب معصية الله. فذلك هو حفظك لله جل وعلا يا عبد الله. احفظ الله بالتزام أوامره والتزام طاعته والبعد عن معصيته، فذلك حفظك لله جل وعلا. احفظ الله يحفظ. فالجزاء من جنس العمل. لا يضيع عند الله جل وعلا مثقال ذرة. يحفظك الله عز وجل إن حفظته. كيف هذا؟ لو أنك حفظت الله عز وجل في شبابك، حفظك الله جل وعلا في هرمك وعند شيخوختك، لو حفظت الله عز وجل في غناك لحفظك الله جل وعلا في فقرك، لو حفظت الله عز وجل في فقرك لحفظك الله عز وجل في غناك، لو حفظت الله عز وجل في مرضك لحفظك الله جل وعلا في صحتك، ولو حفظت الله جل وعلا في صحتك حفظك الله جل وعلا في مرضك، ولو حفظت الله جل وعلا في فراغك حفظك الله جل وعلا في شغلك، ولو حفظت الله عز وجل في شغلك حفظك الله جل وعلا في فراغك، ولو أنك حفظت الله تعالى في حياتك كلها لحفظك الله جل وعلا عند موتك وختم لك بلا إله إلا الله، وهي التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يروى أنه كان هناك رجل من الصالحين يسمى أبو يزيد البسطامي. ذلك الرجل الصالح في ذات يوم وهو نائم أتاه هاتف في منامه، قال له: يا أبا يزيد، قم من نومك الآن وتوضأ وضوءك للصلاة. ثم اذهب الى دير النصارى الذين يعبدون فيه المسيح من دون الله فانك سترى هناك عجبا عجابا يا ابا اليزيد. فانتبه الرجل من نومه وتوضا وضوءه للصلاه وذهب الى دير النصارى فوجد النصارى وقد اجتمعوا على قدم واحدة ينتظرون قدوم البابا اليهم. فاندس ذلك المسلم بينهم فلما اقدم البابا وهم بإلقاء كلمته في النصارى بينهم فقبضوا على ذلك المسلم فاتوا به الى البابا فقال له ما الذي اتى بك الى ديرنا؟ فقال له الله جل وعلا قال انا قاتلوك انا سنقتلك لانك اقتحمت علينا ديرنا وانت رجل لست منا لابد انك جئت لتتجسس علينا لابد لنا من قتلك. اني ساعرض عليك اسئلة ان اجبتنا عليها تركناك وان توقفت في سؤال واحد او تعلمت وترددت قتلناك والقينا بك خارج الدير. فقال له ابو اليزيد سل ما شئت. فقال له البابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما وما هي الثلاثة التي لا رابع لها وما هي الاربعة التي لا خامس لها وما هي الخمسة التي لا سادس لها وما هي الستة التي لا سابع لها وما هي السبعة التي لا ثامن لها وما هي الثمانية التي لا تاسع لها وما هي التسعة التي لا عاشر لها وما هي العشرة التي تقبل الزيادة ومن هم الاحد عشر كوكبا في كتابكم وما هي المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا وما هي الاسرة التي تكونت من ثلاثة عشر شيئا في كتابكم وما هي الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله وما هي الاشياء التي خلقها الله من غير اب ولا ام وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة ومن هم الذين سبقوا ودخلوا النار وما هي الشجرة التي تتكون من اثنتي عشرة غصنا في كل غصن ثلاثين ورقة في كل ورقة خمس ثمرات. اجب يا ابا اليزيد ان توقفت في سؤال واحد قتلناك. فاستعان ذلك المسلم الموحد برب الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى استعان المسلم به وتوكل عليه وحفظ الله عز وجل فيما مضى واتى الوقت الذي تتجلى او يتجلى فيه حفظ الله عز وجل له. احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا وقعت في ضيق او في كرب او في هم او في غم وكنت حافظا لله عز وجل فيما مضى حفظك الله عز وجل. اجب يا ابا اليزيد. فاستعان بالله وقال اما الواحد الذي لا ثاني له فهو الله والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وشهد الله جل وعلا لنفسه بنفسه على نفسه فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. واما الاثنان اللذان لا ثاني فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي أعذار موسى مع الخضر عليه السلام في سورة الكهف يوم أن خرق السفينة ويوم أن قتل الغلام ويوم أن أقام الجدار وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي الكتب المنزلة الزبور على داود عليه السلام والتوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأما الخمسة التي لا سادس لها فهي أركان الإسلام التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأما الستة التي لا تابع لها فهي الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما فقال ربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى واليهود عليهم لعائم الله جل وعلا قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعد من الخلق فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في يوم السابع وهو يوم السبت فرد الله زعمهم وكذبهم بأن قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب كما قالت اليهود وأما السبعة التي لا ثامن لها فهي أبواب جهنم والعياذ بالله وهي السماوات السبع والأراضين السبع وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهي أبواب الجنة وهي أبواب السماوات وهي التي قال عنها ربنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وأما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة وبني إسرائيل فقال له البابا اذكرها فقال السنين ونقص الثمرات والعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأما العشرة التي تقبل الزيادة فهي الحسنة قال عنها ربنا في الحديث القدسي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد وأما الأحد عشر كوكبا في كتابنا القرآن فهم أخوة يوسف عليه السلام وأما المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا فهي يوم أن ضرب موسى عليه السلام الحجر الأصم بعصاه فانفجر منه الماء اثنتي عشرة عينا على عدد أصباط بني إسرائيل والله يقول فيها وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وأما الأسرة التي تكونت في كتابنا القرآن من ثلاثة عشر رجلا أو شخصا هي أسرة يعقوب عليه السلام عدا يوسف عليه السلام وأما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله جل وعلا فهي السماوات السبع والأراضين السبع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما الأشياء التي خلقها الله من غير أب ولا أم، من غير أب ولا أم، فهي آدم عليه السلام والملائكة الكرام وناقة صالح عليه السلام التي أخرجها الله عز وجل من الحجر الأصم، وحية موسى عليه السلام تلك العصا التي حولها الله إلى حية لكي تكون آية مع بني إسرائيل، وكبش إسماعيل عليه السلام الذي افتداه الله عز وجل به يوم أن هم أبوه إبراهيم بقتله أو بذبحه كما أمره الله عز وجل. وأما الشيء الذي خلقه الله واستنكره فهو صوت الحمير، قال عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه فهو كيد النساء، فقال عز وجل إن كيدكن عظيم. وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة فهم أخوة يوسف عليه السلام يوم أن ادعوا أن الذئب قد أكل يوسف وقالوا ذلك ليعقوب، ولكنهم بعدما تابوا وأنابوا واعترفوا بخطئهم ورجعوا إلى ربهم أدخلهم الله عز وجل الجنة. وأما الذين صدقوا ودخلوا النار فهم اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون كتاب الله وهم يتلون آيات الله. وأما الشجرة التي تكونت من اثنتي عشرة غصنا فهي السنة، تكونت من اثنتي عشرة شهرا، في كل غصن 30 ورقة أيام الشهر، في كل ورقة 5 ثمرات 5 صلوات، 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر، واثنتان في الشمس الظهر والعصر. انتهت الأسئلة. فقال له ذلك البابا عفونا عنك وتركناك. فقال المسلم بعد أن رأى فضل الله عز وجل لا بد أن يستغل ذلك الموقف للدعوة لتوحيد الله جل وعلا، فقال أيها البابا قبل أن أغادر هذا المكان أسألك سؤالا واحدا فقط. قال سل. قال أيها البابا ما هو مفتاح الجنة؟ فسكت البابا ولم يتكلم. فقال له النصارى أتسأله كل هذه الأسئلة ويجيبك عليها ولا يتلعثم في ولا يتلعثم، ويسألك سؤالا واحدا فقط لا تستطيع أن تجيب عليه؟ قال إني أعرف الإجابة ولكني أخاف منكم. قالوا قل ولا تخف ونحن وراءك. قال مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقاموا إلى ديرهم فغسلوه وحولوه إلى مسجد يعبد فيه الله الواحد الديان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الله عز وجل كل ما تريد، ولا تسأل غيره ولا تستهن بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو كان هناك أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تسأل العون إلا من الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. فالحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، آخر الحديث يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن كل شيء يا عباد الله كائن عند الله عز وجل. فإن الله أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء يظهر من قدر الله عز وجل هو مسجل مسطور في اللوح المحفوظ عند الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهي أمور يبديها الله عز وجل ولا يبتديها. ففقوا في الله جل وعلا، واحفظوا الله عز وجل في حياتكم كلها حتى يحفظكم الله عز وجل حين وفاتكم. اللهم إنا نسألك، وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام رافدين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده يا ربنا تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا وضيعا إلا رفعته، ولا غائبا إلا أعدته، ولا أسيرا إلا رددته. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة طيبين. اللهم اجعل لنا من لدنك ودا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من لدنك ودا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من ضمة القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة، اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر نورا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا ورفيقا. اللهم يا رب العرش العظيم، نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه في عليائه، فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يجدكم. وفلكم.